الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قول الله سبحانه وتعالى: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. لجأ إبليس إلى عدة حيل ليقنع الأبوين بالأكل من الشجرة. أولا، تعليل النهي بعلة باطلة، تعليل النهي الإلهي ولا تقرب هذه الشجرة بعلة باطلة حتى يظن أنه طالما أنها هي علة النهي وأن حصولها لا يغضب الله ففعل النهي نفسه لا يغضبه مع تحقق المصلحة المرجوة لهما. يعني ناس كتيرة جدا تترك الأوامر الشرعية لأنهم تصوروا في علة معينة، والعلة دي علة غير صحيحة. يقول طبعا العلة مش موجودة يبقى خلاص إيه، ما فيش مشكلة إن إحنا نترك هذا ليه، نفعل هذا النهي. نضرب على سبيل المثال مثلا اتخاذ الصور والتماثيل، يقولهم احنا مش هنعبدها، مش كده؟ مش هي دي العلة الوحيدة. لو قصرتها على العلة دي يقول لك طالما مش هنعبدها يبقى خلاص نسيبها ايه موجودة. طب وفين إلا المنصوص عليها اللي هي يضاهئون بخلق الله؟ فين انها لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب او صورة؟ ده مثال. فهو قال بعلة باطلة، بيقول ما نهكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. هذه هي العلة الباطلة. هو ربنا خايف أنهم يكونوا ملكين وخايف أنهم يكونوا من الخالدين، نعوذ بالله. نقول إنما نهاهما الله عز وجل عن هذه الشجرة لئلا يكون من الظالمين، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هو كده ظلم نفسه وتعدى الحدود، مش يعني لئلا يكون ملكين، ولئلا نهاهما الله لئلا يكون من الظالمين ولئلا تبدو لهما سوآتهما. فإما أن يصير ملكين أو يصير من الخالدين، وهو أمر ليس يغضب الله، وإلا فالخلود سوف يكون لآدم بعد ذلك، مش كده؟ في الجنة وللمؤمنين جميعا، ولذلك أمر لا يغضب الله. وكذلك هم هيكونوا، بل هو آدم أفضل من الملائكة في حاله الثاني، أفضل من الملائكة، وحاله الأول قبل المعصية كان أفضل أيضا من الايه، من الملائكة مكرم عليهم. فهذا الأمر افتراه إبليس كذبا ليسهل لهما فعل المعصية. كثير من الناس تجدوه يبحث عن علة الأمر والنهي، وربما سول له الشيطان في ذلك أمرا باطلا، مش بيبحث علشان يعرف حكمة ربنا ويمتثل أوامره في مثل ذلك، لا، ده بيعمل علشان يضحك عليه الشيطان ويخرج بالتعليل عن الامتثال ولا يمتثل. فربما لبس عليه سول له الشيطان من ذلك أمرا باطلا. يقول طالما حصلت المصلحة المقصودة من الأمر من غير أن أفعله فلا علي أن أفعله. يقولوا إيه، الصلاة فرض ليه؟ عشان نقرب من ربنا، عشان نصل لليقين. انا وصلت لليقين يبقى خلاص ما لهمش لازم ان انا ايه اصلي، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش وصل لليقين لغايه ما مات، نعوذ بالله. ولذلك يقول لك الصلاه وسيله لا غايه، اذا انا وصلت للغايه مش مهم الايه الوسيله، نعوذ بالله. هذا من كلام الزنادقه ونعوذ بالله. كما قد يقول القائل ان العله من اقامه حدود الشرع هو ردع الجناة والمعتدين عن جناياتهم، واحنا هنرضعهم من غير حدود. يعني ايه مهم يكون في عقوبة وخلاص؟ لا، الشرع حدد عقوبات ايه معينة، ما تقولش الغرض منها عقوبة المعتدين وردعهم ونحن سنقوم ردعهم بالحبس والسجن وعدم القطع وعدم إقامة مثلا الرجم ونحو ذلك. يقولوا طالما حققنا ذلك بأي عقوبة حتى لو لم تقم الحدود فلا حرج في عدم إقامتها. ومثل ذلك من يقول أن الغرض من العبادات تهذيب النفس، طالما هذبناها بغير العبادات فالعبادات وسيلة لا غاية فلا حرج في تركها، ونحو ذلك من الشبهات الشيطانية الإبليسية التي يتوسل بها الشيطان إلى إضلال بني آدم. فالواجب على العباد أن يمتثلوا أمر الله سبحانه، علموا حكمته أو لم يعلموها، وطالما كان الأمر والنهي صريحا فلا يجوز ترك الامتثال بناء على توهم علل توجد أو تفقد، بل نفس الأوامر والنواهي تتضمن المصالح التي لا تحصل إلا بامتثال الشرع، فلو كانت وسائل فإنها لا تحصل الغايات إلا بها. إحنا بنقول نعم العبادات وسائل لإصلاح النفوس والقلوب، ولكن لا يمكن أن تحصل الصلاح القلوب والنفوس إلا إيه؟ إلا بهذه العبادات. يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة دي لا يمكن أن يحصل الصلاح بدونها أبدا، وبالاستمرار عليها والمواظبة عليها، ولذا فرضها الله. حتى لو قلنا أنها إيه؟ أنها وسيلة، هي في الحقيقة غاية. والحقيقة أن الامتثال والعبودية والطاعة، الامتثال والعبودية والطاعة غاية في كل أمر ونهي. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالمؤمن يفعل الأمر من الله لأنه أمر، ويترك النهي لأنه نهي، وفي هذا تحقيق إيمانه وإسلامه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن هذه الحيل التي لجأ إليها الشيطان لإقناع الأبوين بالأكل من الشجرة مزج الحق بالباطل، والحلف الكاذب، والقسم بالله عز وجل، وادعاء النصح لهما، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إيه مزج الحق بالباطل؟ القسم الذي فيه تعظيم لله، ذلك أن الإنسان قد فطر على كراهية الباطل وعدم قبوله ومخالفة أمر الله، وهو الباطل المكروه، فكيف تسوغه النفوس وتقبله؟ هيعدي إزاي إلا بشيء من الحق؟ الباطل لوحده مر جدا، كريه جدا، ما يعديش إلا بشيء من الحق. زي بالضبط كده الشرك بالله، أفسد شيء على القلب وأتعب شيء، لكن الشيطان عدى على بني آدم إزاي؟ حب الصالحين، حب الأنبياء يغلو فيهم. هو حب الأنبياء والصالحين ده شيء من الايه؟ من الحق، مش كده؟ لكن مزج به الباطل الذي هو الغلو والزيادة في الحد والإطراء فوق ما شرع الله عز وجل حتى يعبدهم من دون الله، فمزج الحق بالايه؟ بالباطل. لابد من مزج الحق بالباطل عنده حتى تمرر حلاوة بعض الحق مرارة الباطل وتسوغه. فالقسم تعظيم لله عز وجل وإجلال، وهذا من الحق الذي جبلت النفوس على قبوله. النفوس لوحد يحلف لك بتايه؟ بتصدقه، لأنه بيعظم ربنا، وربنا اللي شاهد علي أن أنا بقول الكلام ده صح. فتعظيم الله يجعل النفوس تقبل، هو بيحلف كذب عشان يعدي الباطل اللي معاه. فالقسم تعظيم لله وإجلال، وهذا من الحق الذي جبلت النفوس على قبوله، بل وجاءت الشرائع بقبوله ما لم يعارضه ما هو أقوى منه. طب لو جاء ما يعارضه ما أقوى منه، خلاص ناخد الأقوى. يعني واحد بيحلف كذب في بينة قصادها، احنا بنقبل الحلف لما يكون ايه؟ ما قصادوش حاجة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه، فإذا لم يعارض اليمين بينة وجب قبول اليمين المدعى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني، كذبت نفسي. قال ذلك تعظيما للقسم، والاحتمال أن يكون أخذ حقا له. قال يمكن يكون الحاجة اللي أخذها دي كانت بتاعته إيه؟ مش في إيده دلوقتي، أو نحو ذلك. أقسم إبليس بالله أنه من الناصحين لآدم وحواء، فكان هذا التعظيم الذي أظهره لاسم الله عز وجل هو الذي دلاهما به إلى الباطل المر الوبيء. مزج الحق اللي هو القسم بالباطل اللي هو اللي عايز يوصل لهم إلى أكل الشجرة، وهو مخالفة الأمر والأكل من الشجرة. كذلك كانت طريقة إبليس دائما في إضلال بني آدم. فقوم نوح ما أشركوا إلا بمزج الحق بالباطل، مزج الحق الذي هو حب الصالحين بالباطل الذي هو الغلو فيهم. فالباطل الصرف كالسم الكريه الطعم والرائحة، لابد أن يذاب وتغطى كراهيته في الشراب الحلو، عشان اللي عايز يسم واحد بيدوهوله في الايه، في الشراب الحلو، في العصير، في الحاجة اللي هي ايه، عشان تضيع المرارة بتاعته. ولذلك عمره ما هتلاقي واحد مبطل الا ويجيب شيء من الحق وسط الايه، وسط الباطل بتاعه عشان يعدي معاه. فلا بد من الحذر من مزج الحق بالباطل. وده لذلك القضية دي قضية خطيرة جدا جدا. ولذلك المنافقين أشد الناس خطر، لأن هم بيظهروا لا إله إلا الله ويبطنوا مخالفة لا إله إلا الله، بيحاربوا الدين بس بيقولوا إحنا من أهل الدين والعياذ بالله. وكم من إنسان واحد يدعي أنه من أهل العلم، دول أخطر علماء السوء، لأنه بيقول الناس ده قال الله وقال الرسول، وبعدين هو جاي حاطط في وسط ذلك إيه، أنواع الكفر والضلال والعياذ بالله، أنواع المعاصي والمخالفات للشريعة، أنواع البدع نعوذ بالله، على حسب الدرجات. وهو ناس كتير يصل إلى الدعوة إلى الشرك أحيانا باسم العلم. ليس كل من ادعى النصح بناصح، وليس كل من جاء بشيء من الحق صادقا في كل ما يقول حتى يقبل منه كل ما معه. ألا ترى أن الكهان يصدقون بواحدة ولا يعتبر الناس بالمئة كذبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سبحانه بكف فحرفها وفر بدد بين أصابعه، فيسمعه الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فتأمل أن كلمة الحق، أن كلمة من الحق والصدق ممزوجة بمئة كلمة من الباطل كانت وسيلة لقبول المئة والعياذ بالله. سبب أن الناس بتصدق الكهان هي المرة الواحدة، لأن الحق جميل جدا والصدق مجبول النفوس على قبوله، فلكن الجهل اقتضى أن يقبلوا 99 كذبا. وهل قبل الناس الشرك في اليهودية والنصرانية المحرفة إلا بادعاء حب الأنبياء رحمه الله واتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم؟ ولولا هذا لما قبل أحد من الناس شيئا من الباطل. فالواجب الحذر من هذه الحيلة الشيطانية، وعرض كل ما أمر، وعرض كل أمر يأتي به كل أحد على الكتاب والسنة، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد، ولا يكون مجيء شيء من الحق على لسان أحد سببا لقبول كل ما يدعيه، ولا يكون مجيء شيء من الباطل على لسان أحد سبب لرد كل ما يأتي به، بل إذا جاء الكذوب بحق عندنا عليه برهان قبلناه منه. وكلمة الضلال وإياك وكلمة الضلالة يلقيها الشيطان على لسان الحكيم. ذكر بعض الناس هنا في هذا الموضع الأثر المنقول عن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، من خدعنا بالله انخدعنا له، بيقولوا من لما قسمهما قبلوا الايه القسم، فبيستدلوا بهذا. والحقيقة أن هذا استدلال في غير موضعه، واستشهاد على عكس المقصود من القصة في القرآن، لأن الموضع ده في تحذير من حد يخدعك ويقسم أنت ايه تنخدع، مش كده؟ ده ربنا بيحذرنا من احنا نقبل نصح الدعاء الشيطان بالنصح حتى لو حلف، يعني يجي واحد يحلف لك ان انا عايز لك الخير وهو بيأمرك بمخالفة الشريعة، تقول من خدعنا بالله خدعنا له؟ لا، ده انت تنتبه جيدا ولا تقبل. يقول ذلك ان ادم، نقول ذلك ان ادم لما خدعه الشيطان بالحلف الكاذب، هو ظن ان احدا لا يحلف بالله كاذبا. هذا لم يكن مصيبا ادم فيه عليه السلام، كان ادم اخطأ في هذا الامر وهو الذي كان سببا. يقول ما ظننت ان يحلف بك يا رب احد كاذبا، ما ظننت ان يحلف بك احد كاذبا. نقول لم يكن هذا بالعذر المقبول، بل القرآن يحذر الناس من أن يفتنه الشيطان، كما أخرج الأبوين من الجنة، فلا يجوز أن نقبل الخدعة ممن يكذب في حلفه أو ادعاء تعظيم الله عز وجل طالما كان عندنا ما يعارض حلفه وادعاءه. فلو أقسم المدعى عليه بالأيمان المغلظة بعد ورود البينة لم يقبل قسمه. في ناس يبقى واحد جايب شهود على وقع، التاني يقعد يحلف والله العظيم ما حصل. طب لو حلف 100 يمين، طالما ان في شهود اقوى من الايه، من الايمان، يبقى جات بينه، البينه مقدمه على الايمان، انما يقضى له بيمينه في موضعه، لا يجوز ان يقضى له بيمينه في غير موضعه، يحكم بالبينه التي لا معارض لها. فمن ادعى كمال الايمان ويتكلم بلساننا ويدعي أنه من جلدتنا، ثم هو في أقواله وأفعاله وأحواله على قلب الشيطان وقوله وفعله وحاله، يعادي أهل الإيمان ويحارب الحق ويصد عن سبيل الله، لم يجز لنا أن ننخدع به، بل هم العدو فاحذرهم. الدعاء على أبواب جهنم اللي كثير من الناس يروج لهم، يقول لك بتكلموا الإسلام خلاص، هم المنافقين كده والعياذ بالله. اقول لك ملناش دعوه، لا ليك دعوه، عشان هو اظهر مش عشان هو كتم، ده هو بيظهر عنده حاله وكلامه ودعوته وافعاله في الصد عن سبيل الله وفي افساد الارض بخلاف شرع الله عز وجل. انما قال ابن عمر هذه المقوله من خدعنا بالله خدعنا له، لما كان يعتق من ارقائه من يداوم على الصلاه والقيام والعباده. كان هو العبيد اللي عنده اللي يلاقيه مجتهد في الصلاة والصوم والعبادة يعمل ايه؟ يعتقه. فكان بعضهم يفعل ذلك لأجل العتق، ومش نيته انه هو بيصلي، فكان يعتقهم. فقيل له في ذلك فقال من خدعنا بالله خدعنا له، هو ده اللي اتقال فيه كده، وليس في أثر أو في قصة آدم عليه السلام. ها؟ الصدقة؟ السائل ممكن، طالما انا ما عرفتش انه هو مش مستحق، فهذا موضع، هو موضع الحذر من ان ننخدع. فمن يحاول ان يخدعنا بالله ليصدنا عن شرعه وطاعته، حتى لو اقسم انه من الناصحين وانه لا يريد الا احسانا وتوفيقا وانه لا يفسد في الارض انما هو من المصلحين، لم نستجب له. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا إنما نحن مصلحون، هينفع؟ مش هينفع. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ مش هنقبل برضو حلهم، لأنه طالما هم ما زالوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يصدون عن الرسول صدودا، مفيش التزام أبدا بالدين ولا الكتاب ولا السنة ولا تحكيم شرع ربنا سبحانه وتعالى في موارد النزاع، وبعدين يقولوا احنا الإحسان والتوفيق ده أحسن الموجود، ده أحسن واقع. هل كان فرعون إلا مدعيا لنصح قومه وهو يريدهم المهالك، قائلا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ وأيضا كان الحرص والأمل هما اللذان دخلت حيلة إبليس بسببهما على الأبوين. الحرص اللي هو إن اللي في إيده يفضل موجود إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، والأمل الطويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويبقى منه اثنتان، الحرص والأمل، دول أقوياء جدا ما بيعجزوش، بالعكس كل ما يكبر كل ما يزداد حرصا على بخل وكلما أمله يطول، يعني ما بيتعظش ان هو مثلا وصل 50 60 70، لا مستعد عمال يفكر في الايه، فيما بعد ذلك. فالحرص تعلق الانسان بما في يده ورغبته في بقائه وزيادة ما ليس معه اليه، حب الملك الذي لا يبلى، والامل في البقاء والخلود او تكون من الخالدين. علاج هذين المرضين في استحضار حتمية الموت، وان الخلود في النعيم لا يحصل في هذه الدنيا، إنما يحصل للعبد في الجنة في الآخرة إذا دخلها دخول الخلود بلا شجرة محرمة فيها، بل كل ما فيها مبذول لأهلها غير ممنوع، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا يذوق فيها أهلها الموت، وإنما يقال لهم يا أهل الجنة خلود لا موت. ولا يتمنى الإنسان غير منزلته، ولا يبغي عنها حولا، وحاله أكمل من حال الملائكة الذين جعلهم الله يدخلون عليهم من كل باب سلام، يسلمون عليهم بما صبروا، فنعم عقبى الدار. فالملك والخلود وأن يكون الإنسان أفضل من الملائكة وليس فقط منهم، إنما يحصل في الدار الآخرة بطاعة ربه واتباع رسله. فاللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. فدلاهما بغرور، دلاهما، الطاعة قمة سامية والمعصية انحطاط وسفور. يرتفع الإنسان بالطاعة فيقرب من ربه، وينحط صاحب المعصية وينزل ويبعد عن ربه عز وجل، يهبط. الشيطان حريص على أن ينزل بالإنسان بروحه وجسده، وهو يعلم أنه لن ينال ذلك منه إلا بالمعصية. وإذا كان هو الآمر بها كان هو الذي حط الإنسان عن منزلته التي كان فيها بما غره وخدعه وكذبه حتى أوقعه في مخالفة أمر ربه. لهذا قال تعالى فدلاهما بغرور، أي حطهما عن المنزلة والكرامة التي كان فيها بغروره إياهما، وحين وقع المحظور هتك الستر. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وهي العورات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله سبحانه قد فطر الإنسان على حب التستر والحياء من كشف عورته حيث لا يجوز له كشفها، ولذا سارع الأبوان عليهما السلام إلى محاولة ستر العورة بلزق أوراق بعض أشجار الجنة بعضها إلى بعض كهيئة الثوب. قال تعالى وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي جعل يلزقان على عورتيهما من ورق الجنة. قال ابن عباس ورق الجبتين، والله أعلم لكبره وسرعة الستر به، ولكن أين، الله أعلم هل ده ولا غيره، ولكن أين هذا مما كان فيه من الستر الحسن الجميل واللباس الطيب؟ وفي فعلهما دليل على ما فطر الله عليه الإنسان من حب التستر وعدم الكشف عن العورات. فدعاة التعري والتبرج قوم منتكس الفطر والقلوب، قد أحبت قلوبهم ما تحبه الشياطين، وأرادت ما أراد إبليس تدميرا لنفس الإنسان وتحطيما لإنسانيته، عياذا بالله من ذلك، نعوذ بالله. والله فعلا التعري ده يؤدي إلى تحطيم النفس الإنسانية، تحطيم الجزء الإنساني فيها، يلحقه بالشيطانية والعياذ بالله. هم في الجنة كانوا لا تبدو لهم عورتهم، الأمر ده بعد ذلك، لكن هنا في الأرض المباح أنه ينظر إلى عورة امرأته وتنظر امرأته على عورته، لكن هم قبل كده في الجنة ما كانش فيه العورة دي. الله أعلم أنا أعرفش الجنة فيها إيه قبل في المرحلة دي، ولو كان فمن غير كشف عورة في ذلك الوقت. أول مرة تبدو لهم السوءات لما ذاق ليه الشجر، نص الآية، لأن دخولهم أول مرة ليس كالدخول الإيه الأبدي في القيامة زي ما قلنا ده. ها ما نعرفش، أهو الأسئلة اللي ملهاش معنى دي بقى، دي أهو دي بقى الأسئلة اللي تضايق. لازم تفكر الأول بتسأل السؤال ليه، إيه الفايدة، فترة قد ايه قعدوا كم سنه، احنا هنعرف. ما اقول لك انت لازم تشوف كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فيه الفايدة. لكن نسألش على حاجة ملهاش فايدة ولا توجد فيه مرة ولا مرة في القرآن ذكرت. يبقى هسأل اللي عليه وبعدين استنبط عليها حكام ملهاش فايدة. ما وردش كم سنة قعدوا ولا مدة قد ايه في الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ذكر تلكما تلكما الشجرة التي اسم إشارة البعيد تلك بعد أن كان رحمك الله بعد أن كان قبل الأكل يخطبان بهذه الشجرة. كانوا قريبين لما حصلت المعصية حصل إيه بعد تناسب ولا تقرب هذه الشجرة. كانوا قريبين لما بقى أكلوا بقوا إيه تلكما تلك بعد. فقد كان قريبين فصار بعد الأكل بعيدين. والإنسان بالمعصية لا يزال في بعد عن ربه وكذلك عن غاياته ومقاصده لا تحصل له. ولو حصلت على وجه الكد والتعب والألم لا يتمتع ولا يجد لذة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله سبحانه وتعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين بيان لعاقبة طاعة الشيطان وما تقول إليه المصائب من ما تقول إليه طاعته من المصائب والمحن والنقص فهو العدو البين العداوة. نسأل الله العافية. قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا من لطف الله ورحمته بالأبوين الكريمين عليهما السلام ورزقنا اتباعهما على التوبة والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة والرحمة والافتقار التام إلى الله سبحانه واليقين بأنه من غير رحمته ومغفرته فليس لنا إلا الخسران والضياع والهلاك. قال قتادة قال آدم أي ربي أرأيت إن تبت واستغفرت. قال إذن أدخلك الجنة. أما إبليس فلم يسأل التوبة وسأل النظرة فأعطي كل واحد منهما الذي سأله. سيدنا آدم سأل التوبة فربنا إيه تاب عليه. سأل المغفرة فربنا غفر له. إبليس سأل النظرة فربنا أنظره. فمن شابه أباه فما ظلم، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والندم توبة، وطلب المغفرة والرحمة مقارن للتوبة، والاعتراف على النفس بالخسران إن لم يغفر سبحانه ويرحم هو سبيل المؤمنين. ونحن نقول كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كان ده قبل البعثة. بعد البعثة مفيش سماع.